بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما ذكر المصنف كتابا في الأحكام يعني من باب الحج، ذكر يعني مسائل متعلقة بالحرم، فقال: باب ما يجوز قتله، يعني في الحل والحرم. حدث عائشة الله تعالى عنها، والحديث السابع والعشرون بعد المئتين، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم في الحرم في الحل بلا بلا هو كان كلهن فاسق. هذا إشارة للعلة، إيماء للعلة، إشارة للعلة أن كان لفسقها، ولذلك علماء قاسوا عليها غيرها. مثلا اي مثل كلب العقور يقاس الاسود والذيب مثلا يدخل في هذا القياس وان لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، اي لانه ذكر تعليل من الفواسق. وكذلك مثلا الذبان وكذا اشياء التي الحشرات التي تؤذي يعني. اي عقرب يقاس العقرب كله حشرات تؤذي، ف لانه ذكر كان الحكم ذكر مع لله يكون فتحا ليش للقياس كله النغي. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتل في الحرام: الغراب والحداء، حداء التي تعلق في السماء تختفي الأشياء وتختفي الخرق، والعقرب ما ذكر حية، يعني في عدل يطرح حية لا هذا ما ذكر حية بدل عقرب، فيقاس عليها كل الزواحف التي تؤذي، والفأرة يعني فسقها واضح يعني ظاهر، والكلب العقور. لأن كلب يعني هناك يعني كلب اختلف أهل اللغة أن الكلب هل يطلق على كل مفترس كلب أو كلب خاصا للكلب المعروف. والكلب العقور هذا اللي هو اللي يسمونه الآن عندنا المسعور الذي يهجم على أي أحد، أي هذا المقصود؟ أي لا، وإن لم يكن فيه كلب لمرض الكلب، لأن في كلب يسمونه المسعور عندنا الذي يهجم علي أحد يراه يهجم ويكون لعاب عنده كثير وكذا يسمونه الكلب. هذا اللي الذي أصابه مرض يعني؟ إيه لا يشفط هذا. أي تعرفت هذا الكلب؟ أي يسمى الكلب، يسمى البطال الكلب يسمى. أي هذا بالله، هذا إذا أصيب شخص يعني لابد أن يضرب مدري كم مجموعة، أربعة حجرة أبرة، وإلا أن يعني يكون يعني كان تشكل بشكل كلب كذا ويأخذ، كان قبل يعني لا إذا يمكن كان يعزلنا في غرفة خاصة حتى يموت، لأن يقول معدي سبحان الله الله يحفظه سبحان الله. لكن الآن في إبرة، أربعة حجرة إبرة كبيرة يضربون إبرة، لا هذا لا يشرط، هذا يقول إن العقر اللي يؤذي في العقر فيقاس عليه. إذا قلنا الكلب يطلق على الأسود وكذا النمر كلبا يعني لا يحدث قياس داخل في العموم، لكن الطلاق الأشهر أن الكلب المعروف اللي يعني اللي يوصل منه سبع مرات، أنا باقي الحيوانات مثلا لا يوصل سبع مرات، ذيب وثعلب وذيب وشتمه وما إلى ذلك لا يوصل سبع مرات. هذه خصصت بالكلب. وإن كان يقاس عليه في القتل. قال بعضهم يعني بعض أهل اللغة ذكروا الكلب ويطلق على واستدلوا بيش بأن من الشقي الذي يعني أكله أسد إذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فضاع عليه ابن أبي لهب ولا منه؟ ابن أبي لهب اسمه إيه. فقال الله مسلط عليك من كلاب كذا فأكلوا أسد هذا يعني قد يطلق على الأسد الكلب. أيضا عندنا هنا يسمون النبر قطة، بس قطة أي بشكل يعني مجازة قطة عم القطة سبحان الله ما نهج واحدنا افتراس وكذا ما نهج واحد قلت لو كان كبيرا نفسه الشكل ومنظر كل شيء يعني كل نفسه. فهذه أشياء يعني يجوز قتلها في الحل والحرام. طيب هذا من أنا كان نو أنا ذكره أي في مسلم ذكر حديث ثاني هي قتل خمس سنة فواسق في الحل والحرام. يعني هنا ذكر الحرام هذا في الحرام قتل خمس سنة فواسق كذلك يعني فاسق ذكر التعليل من بعض سمى إيماء عند أصولينا يعني تعليق الحكم على وصف المناسبين فهذا يدل على علية. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. طيب هذا يعني كذا باب دخول مكة وغيره يعني دخول مكة ومتعلق به يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفرة يعني ما يسمها البيضة يعني كان قال نسوها من حديد يعني تصون في ما إصابات الرأس معنى ذلك ما كان محرما هذا مقصود يعني إن دخول مكة بدون حرام أي حرام وعلى رسول الله مغفر ثم فلما نزعه جاءه رجل. هل يقاس على هذا أنه يدخل المرء من غير إذا كان غير محرما؟ هي هذه المسألة إيش أكثر الأئمة منهم عن الحنابلة أولهم يقولون الشخص لا يدخل مكة إلا بحرام. استمر ذلك من كان تكرر دخوله وكذا. فحال الحديث حمله هذا ما كان نش مؤقتا. لأن الفتح فتح مكة. إيه بس دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرما. إيه لأن كان له جهاد أذكره هذا إيش من تكررت حاجته في المقاتل منه وقت إحداج كرر فر كرر يعني إيه هاي يقاس يعني قالوا على هذا من تكررت حاجته استدل به هذا. ومن قال أنه يعني كالشافعية من لم يرد النسك لا يجب عليه استدل كذلك بهذا الحديث لأن إيش ما أرد النسك فدخل به كل يعني كل إمام منهجه. أجل يعني من باب الاحتياط إن كان شخص له ساعة يدخل مكة وله ساعة له استطاع وفعني يدخل محرما أحسن. أما لو قمت مؤقتا للقاء شخص وكذا وليس له ساعة وقت للعمرة يمكن لكن على المذهب الشافعي يستطيع أن يدخل محرما. ثم ذكر يعني فلما زق جاء الرجل فقال ابن خطل الله من خطل كان إيش كان أيه كان من نعم أمر بقتله. أن ابن حجر في التعليق الثالث قال حافظ ابن حجر وعبد الله بن خطر أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطر لأنه كان مسلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا وبعد معه رجل من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا فأمر المولى يذبح تيسا ويصنع طعاما فنام واستيقظ لم يصنع له شيئا فعاد عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قينتان. إيه هذا مشكلة. لم يعني يستحق عفو كان بخطل كان مطلق بأستار الكعبة فكان أعلان قتله حتى في العين فقال اقتلوه. هذا يعني كانه قتل في الحرام مثل هذا يعني لا يعني لا يكون انتهاك الحرم التحرم لأنه مرتد يعد. سبحان الله سهول الحظ. نعوذ بالله. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدام الثنية العليا إلى التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. هذا من آداب الحديث يدل على آداب دخول مكة كما ذكر فقهاء يسون دخول مكة من طريق كذا بفتح الكهف كذا وطريق ما بين الصفا والمروة الثنية العليا أيوة التي بالبطحاء خارج من الثنية السفلى اللي اسمها المسفلى نسفلة. هو يسمى كداء في فرق بين كداء وكداي ولا كدا واحد لا فرق كداء وكداي هذا كداء يسمى ما ضمت لا كداء فيه كداء وكداء لكن في كداء وكداي الله أعلم بعض الصباق يقول كداي شو بعيد وكداء نفس الجهة قد يكون يعني ما نعرف هذا لكن كداي باللم لا شك أنه مسفلة وكداء يعني أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتح الباب كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألت عن صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمنيين. عرض الحديث يعني لبين السباب دخول الكعبة صلاة فيها، لكن المذهبي خاص بالنافلة الفريضة يتصلى في الكعبة، طبعا الحجر من الكعبة فلا تصلى في الفريضة، وسبب ذلك لأن لو صلى في داخل الكعبة فقد لم يستقبل كل الكعبة، فهي جدارا والباقي يعني خلفاء ويمينه، فلم يتم استقبال القبلة كله. أما في النافلة يعني فاستقبل القبلة في النافلة يعني فيها ساعة، مثل مسافر النافلة في النافلة لا يستقبل يعني وفيها ساعة لأن ولم يثبت أن الإنسان صلى فريضة، لكن ولا تصح فريضة. أي هذا المذهب الشافعي وما يقول لا يتصح، الأصل مذهب السنة ثبت فريضة إلا ما دل دليل على الاستثناء. والفريضة اللي صلى على أي جهة؟ أي جهة كان. هنا قال إيه دخل البيت وأسامة وبلال بس هي ثلاثة وثمان من طلحة وأصحاب المفتاح صاحب الكعبة. فارقوا عليهم الباب حتى لا إلزام الناس يعني، فلما فتح كنت يقول ابن عمر الله تعالى ولما ولج أولا دخل فلقيت بلالا يعني بعد هذا خرج الناس دخلوا فلقيت بلالا فسألته صلى فين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين المقدام يعني قديم من الركن اليماني اللي دخل الباب يتقدم إلى الجدار هم موجودا ولا كان؟ إيه الآن ثلاثة أعمدة. قبل كان إيش خمسة؟ إيه الآن جعلوا ثلاثة أعمدة. إيه قد اثنين فقد تخلفوا ثلاثة كذا. الآن لا قلنا ثلاثة. بين العمودين يكون مستقبلا تقريبا يكون إيش يعني خلفه الباب قدامه يعني مقابل الباب. الباب الذي وضعه. إيه هو يستقبل هذا أهل الجهة إلى شرق إلى شرق إلى الغرب. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلتك. هذا حدث من البخاري حدث عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني قبل الحجر وقال عمر الله تعالى عنه قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع الحجر من حيث هو تضر ولو أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني سنة تقبل الحجر ليس يعني كان في ذلك أنا كما قال مرضى هذا أفضل أن تقبل الحجر مشروع تقبل لإتباع سنة وليس ليش لي يعني إعباط الحجر لا ليس من هذا لا سنة إتباع سنة لكن يعني يقول لا تنفع بنفسها ليس أريد أن تضر لكن يقول أن من قبل يعني كان ينتصل خطايا مثلا سببته خطايا بن آدم كان نزل أيه فالنفع ليس من ذاتها النفع مجعول يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي أنجل أسبابك أيها فلا تضر يعني كان ناش ردنا لأتقال جاهلية لأنهم كانوا يتقون الحجر حجر أصنام تنفع تضر بذاتها وتعبد فكان يقول ليس بعبادة الناس أحدث أحلم بالكفر الإسلامية ف يعني لا يشك شاكو أنها ليس في تعظيم الحجر أو إعباط الحجر التي يعني نرده كذا فردها الشبه طيب بنفسها نعم لكن يعني تمتص في الخطايا هذا الله سبحانه وتعالى جعلها سلامة الله ينهي وصحي الله نيش أنه نزلت الجنة فهي حجر أبيض ثم يعني أصابت خطايا من آدم يعني كأنه ما يقبل يمتصر هل أين في أنه لا يضر لا يضر ولا ينفع بنفسها فلولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك لولا أي لولا هنا لولا أي لولا هنا اسمه الامتناعية الموتى أن جملة أن موتى لولا أني رأيت لو رأيتي أنه سيقبلك أنا كائن كائنة خبر ما قدر ما قبلتك هذا الجواب قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة، فقال المشركون: انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه ويمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. هذا الرمل، قصة الرمل، الرمل طبعا في الطواف، طواف العمرة، طواف القدوم، يرمل ثلاثة أشواط يكون إيش، يقارب خطا يسرع. والإفاضة أيضا؟ إفاضة لا، اللي إفاضة لا يرمل، طواف الإفاضة قدوم وعمرة. الشافعي يرون إفاضة كل طواف يعني بعده سعي، فإن كان لم نسعى، فإن كان سعي بعد الإفاضة استحبوا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، هذا ايش؟ في عمرة قضاء. الحديبية ما دخلوا مكة كاتفاقا ان يرجعون في العام القابل، فجاءوا فكان المشركون كانوا استهزوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان المدينة كانت اوبى ارض الله وكل يعني مرضوا هناك يعني، فاستهزوا به. دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الرؤيا في المنام، قال إنه يخدم عليكم قوم قد وهانتهم حمى يثرب. يثرب من أسماء المدينة، لكن ممنوع الآن، لا يسمى، لا يجوز، لا يقال أن يثرب. أما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا حكاية قولهم. يثرب يعني معناه الهلاك، وترى يعني رأبوا الهلاك، وليس يعني جيدا المعنى. واسمه رجل نزل به من اليمن بعد اسم سبع، لما انشق عليهم الأسد تفرقوا في البلاد، بعض الشام ذهبوا في مكة ومدينة في الحجاز وتفرقوا، فنزل أحدهم في اسم يثرب فنسب إليه المكان. أيضا جاء في الآية أن المشركين نفسهم ينادون ليثرب، ليس ينادون المنافقين، ينادون المدينة. لما جاء قال: رجعنا المدينة فما نخرجنا الأعز منها الأذل. لم يسموها يثرب، رغم أنهم نعرفهم يسمونها يثرب. ما ذكرها المدينة، مدينة الرسول، هذا اسمه يعني وكذلك طابة، طيب ذكروا 16 اسمه، إن هذه طابة، طابة حين يدخل التجار، ذكروا 16 اسمه يقول المدينة: إن طابة وطيبة والدار، والدار الذي تبوا الدار والإيمان، دار الهجرة، وكذا ذكر أسماء وتعدد أسماء في بلد أو الشخص يعني يدل على أهميته ومكانته. فأمر من يستنى يرمي أشواط فأتت يمشوا ما بين الركنين، يمشوا ما بين الركنين. هذا كان في شطمة في عمرة قضاء للمشرك، كان المشركون في جهة الميزاب الحجر، فلا يرون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما يرون المسلمين، كانوا في وراء الكعبة، فهم يرون أن يرملوا ثلاثة جوانب ثلاثة التي يراها المشركون. ثم في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم رمل كله كاملا، إيه، وفعلوا كذلك الناس فعلوا، فثبت السنة. لكن قبل الرمل لا، كان يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ما من الركن اليماني الحجر الأسود لا، ما يحتاج، يعني لا يراه المشركون. لكن الآن لو تمها السبعة هل يكره؟ يعني ليس مطلوبا، مخالف السنة، ثلاثة سنة لكن كاملا، دائرة كاملة. لأن هذا المتأخر يأخذ من المتأخر، وذلك من المسائل يعني ذكر العلماء أن ربما يعني تزول الحكمة ويبقى الحكم. وفي يعني أظن تذكير نعمة الله تعالى وسلم وهنذو حمى يثيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يرمل، ثم قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء يعني رحمة فقدنا عليهم يعني ثلاثة. لكن معظم يعني لم يعني يؤمر ولم يفعل صلى الله عليه وسلم بعد إلا ثلاثة، فاستقر على ثلاثة فاطمة. إذا فاتها هذا التدارك لا تدارك، نسي الرملة في صوت ثلاثة يعني هل يتطرق فيها بعد؟ لا ينسى النظم فهذا تم حلها. رجل مسألة يعني أصولية أن العمل المؤقت لو فات وقتها هل يعني يقضي بالأمر الأول أو يحتاج أمر جديد؟ في المستقر عند محقق أصوليين من الشافعية أن القضاء والتدارك يحتاج إلى أمر جديد. فأي شيء مؤقت فات خلاص لا تدارك. لو فات عرفات لا تدارك. لو فات جمرات مثلا لا تدارك. أما التدارك فيما ثبت في التدارك، مثلا الصيام فيه ثبت، والصلاة يعني ثبت التدارك في أمر جديد. وإن لم يأمرها فات. كذلك أشواط ثلاثة وقتها إذا نسي فات سنة فات محلها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نعم قال رأيت رسول الله أحسن الله إليكم شيخنا قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. هذا يعني نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يعني في حديث الوداع يستلم الركن الأسود يعني بدأ الطواف أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط يخب يعني يرمل. هذا يعني يفيد أن الحديث الأول كان في أمر اتق الله وكان ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لم يأمره بالرمل، لكن في حديث الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم فعل رمل على أشواط ثلاثة كلها فثبت السنه على هذا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا محنيه الراس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. اي فهذا الحديث الاول اورد المصنف الافاضه ان حجه الوداع يعني كان على بعير يستلم الركن بمحجن بعصا كما ذكر الفقهاء من لم يستطع أن يمس الحجر بيده فإنه يمسه بما فيه من عصا وإلا يشير ويقبل المحجن العصا. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم السنة، لأن لو كان مستطاعا لكن تفوته السنة من لم يستطع مثلا السلام الناس يتركونه، لكن إذا ما استطاع بالإسلام يستلم يشفي بعصا أو شيء وإلا شر. هذا يعني أفاد هذا الفعل يعني. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الأخير يقول لم أرش النبي صلى الله عليه وسلم استلمه من البيت للركن الإيماني. هذا أفاد المصنف ذلك استلام هو استلام باليد يعني الإسلام هو باليد هذا الإسلام تقبيل بتقبيل أما استلمه هو فقط مص باليد. هذا فقط مشروع في الحجر الأسود ركن اليماني. أما باقي ركن الشامي العراقي ركن الأخوان لا يشرع في الإسلام فيها، لأنه يعني ذكر الفقهاء تعليا أنهما ليس على قواعد إبراهيم صحيح. أما هذا لا، الركن اليماني والركن الحجر الأسود هو على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا التعليل المهم يعني اتباع سنة الأصلية، فليس يعني ولكن هو أمر ليس مشروعا. فكان بعض الصحابة معاذ رضي الله عنهم كانوا يستلمونها يعني لا شيء من الكعبة يعني مهجورا أو كذا يعني فعله اجتهادا من عنده. والفقهاء ذكروا لا يشرع ولا يسن. قال باب التمتع. وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناس كرهها فنمت فرأيت بالمنام وكان إنسانا ينادي حجا مبرورا ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثت فقال الله أكبر سنة أبي القاسم. هذا أخذ باء المصنف رحمه الله باب التمتع، لأن التمتع في المذهب هو عن بالمذهب التمتع أفضل في المذهب الحنبلي، لكنه يعني أشار إليه لا هذا إلى أفضيته وإلى عقد الباب باب التمتع. يقول أبو جمرة نصر بن عمر الله كان ترى جمرة بن عباس رضي الله عنه يعني يترجم الناس يوضح الناس بعد ما كبر عم صلاط حنا يعني يترجم الناس يعني يخدمهم تعالى منه ويترجم الناس كلامه ويوضح كلامه وكذا. مرة ثانية قال سألت ابن عباس الله تعالى المتعة التمتعي المتعي سماه هنا التمتع يعني التمتع هي اعتمر أولا ثم يحج في ذلك عام كما له معروفة في كيفية المتعة التمتع. فأمرني بها لما ما سبب السؤال لأن يعني في عهد الخلفاء الراشدين كان التمتع يعني رغبة في عنها المتعة وكان يحث الناس أصدق الله أمر الله تعالى أنهم كانوا الخلفاء الراشدين يحثون الناس على الإفراط لما لأن تحيى الكعبة دائما طول السنة الناس إذا تم اتخذ السفرة واحدة اعتبر حج ثم لا يعدوا لأن يعني خليه حج في المصح حج يحج ثم في غير المصح حج خليه يعتمرونه تمرة مستقلة اللي هذا السبب كان ليش يعني ما كانوا يعني يحثون التمتع كانوا يفضلون التصديق الله وأمر الله أن كانوا يفضلون الإفراط فكان فيه شو يعني التقييد كان يمنع الناس اللي فاهمت هذا سبب سؤال فقال لي ابن عباس قال ما في شيء تمتع ما في شيء قال فأمرني بها بالمتفق سألته عن الهدي هذا هدي يعني ما الذي هدى به قال فيها جزور أو بقرة أو شاط أو شرك في ذا الهدي يعني ولو سبع من الجزور يعني إبل ولا بقرة يكفي سبع يعني سبعة أشخاص لو اجتمعوا واشتروا يعني ابن واهدوا هذا كل واحد غنى هذا قال وكأن ناسا يقول وكأن ناسا كرهوا يعني يقول ايش ابو جمرة يقول كأن ناسا كرهوا يعني ناس كبار الصحابة كرهوا هذا فنمت يقول نام فرأيت في المنام وكأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة يعني في المنام رأى هذا هذا اسم شر خير يعني ما فعله هو صحيح كما نقول فأتيت ابن عباس الله تعالى عنه فحدثته يعني بما رأى في المنام فقال الله أكبر لأن إذا علم شيئا أي أحس شيئا يعني مما يسره فتكبيره مشروع الله أكبر سنة طيب القاسم ابن عباس فرح بهذا ليه لأنه هذا اسم شر وموافقة لما أفتى به وإن كان هناك كبار الصحابة كان لكن هذا كان هو سبب لكن المهم يعني اتفقوا على أن الحج يؤدى إما إفرادا وقرا ليس بين العلماء خلافها إنما اختلفوا الأفضلية فقط. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلوا بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة ليقصر وليحلل ثم يهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خطب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يعني صار قران أقرنا كان قارنا أقرنا لم يتبتع هو كان قارنا كان قارنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا معنى تمتع بذلك يصمت القران يصمت تمتع أحسن عليكم ونحر هدي ويمن نحر وقاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس هذا يعني حديث فتمتع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الحج يعني ظاهر أنه كان متمتع بالعمرة لكن هذا لابد أن يحمل إيش أن الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لكن القران كان يسمى القران تمتعا لأن فيه تمتع به بإحدى السفرتين كان في سفرين واحدا، وكذلك في تمتع بتقليل أعمال كالمفرط على الأخطافية يسمى تمتع، لكن فمتع بالحج عمرتي الآية وإن كانت في التمتع المعروف يعني القران يعني دخل في ذلك يحمل على هذا ثم إلى هدي، وهذا فساق مع الهدي يعني من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا كيفته يعني إهلالي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف، الظاهر أنه كان أهل بالعمرة ثم دخلها حج عليه، هذا أحد كيفية تيش إحدى صورتي القران. القرآن ما يقول يا شبك اللهم عمرة وحجة، يعني يحرم مرة واحدة بهما جميعا، أو يعني يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه. هذا هو، لكن في الروايات الأخرى نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أحرم بالحج، ثم يعني جاءه جبريل عليه السلام وقال ايش أصلي فيها لوالد مبارك فقل حجة أمر دم حجة، يعني أمر أن يدخل العمرة. فأولا كان أهل بالحج ثم يعني بأمر أمر بأن يكون قارنا، فهذا يكون خصوصية، يعني من أهل من أحرم بالحج فلا يمكن إدخال العمرة عليه، هذا فقط في خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا كان فيه مصلحة قران. فيعني فشبه اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم آه لكن كيف يطلع حرام بما حرم أولا، هذا في يعني روايات مختلفة، فكل ممكن حسب ما علم الله حديث ابن الله تعالى أنه أهل بعمرة ثم أهل بالحج، يعني كان أحرم بهما قبل العمرة ثم أهل. فتمتع النبي صلى الله عليه وسلم تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرته الحج، يعني فكان من الناس من أهدأ، يعني من عنده هدي فساق الهدي من ذي الحليفة، منهم من لم يهدي يعني. فلما قدمني المهم الذين ليس معهم هدي وهو إما قائد منفرد، فصحابة فيهم قائد منفرد ومن لم يسق هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسق الحج من العمرة فتمتع. هذه أهل قصة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى يعني من لم يسق الهدي فليطوف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر، حتى لو كان إذا كان متمتعا لا إشكال فيه، لكن هذا حاول التوجيه للمفرد والقارن. يعني أمروا أن يتحللوا يجعلوا متمتعا. هذا من هذا أخذ من المفردة ما تبعني أن من أفرض أن المفرد والقارن يسن في حقهما فسخ الحج العمرة ويتمتع، هم فقط يجوز ويسن هذا المثل خلاف الأئمة الثلاثة. يقول لا يجوز إذا كنت مفردا أحرمت بالحج عليك الحرام إكمال الحج، إن كان قارنا فالقران ليس هناك إخفاص. فقالوا هذا خاص بهم بصحابة، ليه؟ لأن العمرة أي اعتمار في أشهر الحج كان من أفجر الفجور عند الجاهلية، أفجر الفجور. لماذا يا شيخ؟ عيب عظيم عندهم حج أيام حج تعتمر، هذا عيب. فهل قاعدة هدمه الإسلام؟ هدم الإسلام. أي لما كان قاعدة مستقر عندهم هدم، يعني الرسول لما حج واحدة فقط لا يحج بعده، فنفذه فعلا حتى ينتشر الحكم. أي فأمر الناس وقضوا وقضى، فكان خاصا بهم. أما غيرهم فالآية محكمة وأتم الحج وعمرة لله من حرم فعليه تمام. فلا يفسخ يعني مشكلة سخنة، هذا مثل أئمة ثلاثة. لكن الله ما وقع هنا أن مثل أمره ولم يرد ما ينسخه فثبت هذا. لكن الغريب أن يقال أن الفخص واجب، كان يفتي بعض المعاصرين لأنه يقول لا يستطيع الواحد يفسر لا يجبه الفسق ليس مذهب الطرد مذهب فقط أن هذا يسن الفسق ويجاء متمتعا كما أمر الصحابة وعند غيرهم أو غيرهم الأهنابلة لا يجوز الفسق لكن قصدي إيجاب الفسق هذا الغريب غير فسق واجب مثل العلوان وكذا الناس يعني يجب الخط خادم الله بالله خلاف ما عليه الأئمة الأربعة تهنا بل ذكروا يسنوا فقط إذا قلنا يجب مع ذلك لا يجوز الإنسان يحج إلا بطريق واحد هذا خلاف الإجماع المسلمين نتفقوا يا ثلاثة وجوه إنما أخذ في التفضيل فقط فعني فعل هذا فهذا الحاس لقي الحديث إذا وإن كانوا سمي التمتعا لكنه كان وصفه غير هذا توجيه يعني لأن الرجال حدثوا بعضها لبعض ثم ذكر إذا رجع في أهله ثم طاف رسوله ثم هي دخل من كتب واستلم ركن قبل شيء ثم خبأ ثلاثة أشواط يعني أطواف يعني ثلاثة أشواط يعني من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بلدي من المقام هذا ركع الطواف ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء لأنه كان مع هدي وقال أي حرمهم حتى قضى حجه أي ونحر هديه يمن نحر ما تحل لا يمن نحر وكان قارنا نعم ثم لم حل من شيء ثم ذكر أفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء هذا مسألة لا خلاف ذلك وحرم وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدية بين الناس يعني كان الناس يعني كذلك وكان معهم بعضهم عندهم ساق الهدية بعضهم كانوا قاهرين لكن ما كان إيه ففعل من ساق الهدية فعل كما فعل ومن لم يسق الهدية يعني أمر أن يفسخ الهدية الأيام قال رحمه الله تعالى وعن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمر ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هذا يعني كان يعتذر لما الناس يعني أمروا وتحلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على حرامه فصار استسار حفاظه فأجاب أنه كان يعني لبت رأسي وقلدت أهدي هذا يعني جاء ساق الهدية فلا أحل حتى أنحر طيب قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى ماذا قال الرجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال أنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعنى هذا حديث عمر رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة يعني تمتع الحج العمرة الحج في مصدر هذه يعني هذا أنزل في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحدمه لم ينسخ يعني فالتمتع موجود إلى يوم القيامة لم ينسخ ولم ينهى حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم كان يقول لم تثبت آية ولا سنة ناهية عن التمتع قال رجل برأيه ما شاء يعني هو كان إشارة لعمر رضي الله عنه هذا من موضوع كان يعني ما ذكر هذا من تنظيم كما قال تنظيم السياسة الشرعية يكون جائزة لكن كان يأمر الناس بإيش بالإفراط حتى يذهبوا للحج مرة ومرة أخرى لإحياء الكعبة هذا يسمى السياسة الشرعية ولم يقل لا يجوز بحكم شرعي ما ذكر حتى الناس فمع هذا كان إيش لما كان حتى الناس في هذا فكانت تكلم في هذا كان الصحابة كبار الصحابة كان رأي لما ينهى كذا وكان ليس كذا سنة فكان ردة قول في هذه المسألة فأمر الله تعالى يقول لا المتعة موجودة ما في داعي النهي عن لأنه ثبت في الآية وفعلوا ولم يعني توجد نسخة لكن دواء سنة فلا لما يمنع هذا يعني يستنكر المنع. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعد بها إلى البيت وأقام الذين فما حرم عليه شيئا كان له حلا. باب الهدي. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. إن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم. هدية تم طيل القرآن واجبة، وحتى لو لم يحج أو لم يعتمر يستحب في بعث الهدي إلى الحرم. يعني كان وصلني يبعث الهدي ويستثمر مع العمرة والحج ويبعث أيضا، فهذا سنة أيضا. وأنا ذكر أن عشاء الله قال عشاء الله طنها قالت: فطلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يهدي، كان يقلدونه، يعني شيء يعمل كالقلادة ثم يربط به الدابة الشاطو، أما إذا كان بعير شيء يطفي علامة يضرب عليه علامة يعني بالحديد أو كذا، يشق شيء منه حتى يصل دم حتى يرى أنه الهدي، لكن الشاط لا تحمل هذا. فكان يقول لك كقلادة، يقول يعني فضلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، يعني أشعرها جعلها شعرا لها فقلدها يعني أو قلدته ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فما حرم عليه شيئا كان حلال. لما ذكر هذا كان لبعض الصحابة يعني من قلد هديا فإنه أصبح كالمحرم، لا حل الشيء إلا إذا ذبحه، هذا فتوى على الصحابة. فعشاء الله ترد على هذا: لا يعني هي أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، والنساء يعني حلال كام ما حرم عليه شيء. هذا رد عليه على من أنكر ذلك، إن من قلد هديا كأنه إيش دخل بالحرام، فيتحرز من محرز الحرام الآن يضبل هدي. نعم. هذا رد عشاء الله تناه له القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيت راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في الثاني والثالث اركبها ويلك أو ويحك. أنا أبي هريرة الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يعني لا يركبها، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. فكأن صحابي يرى أنه لا يستخدم لله تعالى، جل الله تعالى فلا يستخدم، فعلم صلى الله عليه استخدام الركوب لا بأس به إن كان بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يسيرنا وسلم والنعل في عنقه، نعل اللي جعلت العنق كعلامة الهدي يعني. فهذا أفاد هذا الحديث أن الهدي ما جل الله تعالى الاستخدام الركوب لا بأس به. وفي لفظ قال: الثانية أو الثالثة اركبها ويلك. فقال: ويحك. هذا نعم تم يعني نعم ويلك ويحك ويل في الهلاك وفي ويحي في الخير وهذا الشر، لكن غير ما ويلك ربما لا يراد مع الحقيقي، إنما كان التنبيه على أنه أي استنكر على يعني على تأخر طاعته. صحيح. لأن لما رأى القرى قالت إنها بدنة، المفروض يكون بالمرة يركب، فالتنبيه ذكر إيش في لك. طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا حديث علي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. كان عنده مياه من البدنة. نعم. ضحى ببعضها 63 سبع عمره. 63 ضحى بنفسه، نحر بنفسه، ثم أعطى علي الله أنه لك عمله، ثم يعني أمر علي الله أنه يوزع يشرف على توزيع اللحم، وأن تصدق بلحمها وجلودها وجلدها. كان هو كان مراقب يشرف على هذا، وأن لا يدل عليه أن الهدي كذلك أضاحي يعني، فإن يتصدق الهدي يتصدق نعم ويصنع يكلم منه وكل وأنا جعل من كل بضعة وجعل في قدرته ونفس أكل من نوع وعسى من مرقها هاي يصنع لكن التصدق واجبه ولا يعطيش ولا يعطي الجزارة من هاشيا الجزارة القصاب لا يعطي أجرة من هاشيا لا يعطي أجرة؟ لا لا من الذبيحة أجرة من إيه حتى مثلا جلد ما جلد أشياء لا ما اللي أنا اللي يكون كله صدقة لو جرك أنه يعني انتفع به صحيح كان هو باع شيء منه يعني فكذلك الله هي الحقيقة لا يعطى الجزار منها كأجرة إيه يعطى له هدية يعني اللحم خليه أخوه لكن لا يكون أجرة الآن الحكم يعني ذكره فقط نعطى جرته شيئا ونعم وقال علي الله قال ونحن نعطيه من عندنا لا يكون أجرا من شيء من هذا قال وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أثار على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم النحر طبعا طعن بحربة فشيء لا حتى يقطع هذا أسهل للإبل أسهل من الذبح لكن قال العلماء يجوز نحر غير الإبل وذبح الإبل هو شخص يعني لكن بالنسبة للإبل النحر أولى من الذبح كان أحد الناس يعني لما أراد أن يذبحه يعني إبلا فأمر الله ابن عمر الله أن نبهه أن علمه أنه يخليه قائمة نحر هذا سنته عن صلى الله عليه وسلم يقول هذا أولى لإزهاق الروح بالنسبة للإبل الله جعله لها خلق لها فهذا سهلة لا طعن خس إسقط متفورا أسهل لإزهاق الروح من سلة هذا سنة هذا أكره الفقهاء ذلك أن يسن أن ينحر الجزور يذبح غيره لكن لو نحر غير البقر والغنم أو ذبح الإبل حل الوضع سنة هكذا الله سبحانه